أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا. سلمنا يا ربنا فأنت السلام سلمنا يا ربنا فأنت السلام أنت السلام يا ربنا ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قل الحمد لله وسلام على عباده قل الحمد لله وسلام على عباده وسلام على عباده الذين اصطفى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده وسلام على عباده الذين اصطفى. سلمنا يا ربنا فأنت السلام سلمهم يا ربنا فأنت السلام فأنت السلام سلمهم يا ربنا سلمهم يا مولانا. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده وسلام على عباده وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم يا ربنا سلمهم يا ربنا من السحر سلمهم يا ربنا من الحسد سلمهم يا ربنا من العيون سلمهم يا ربنا سلمها يا ربنا سلم الوالد والولد يا ربنا من السحر والحسد يا ربنا ومن العين يا ربنا سلمهم فأنت السلام. فقل سلام عليكم وسلام على عباده الذين اصطفى سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلمهم يا ربنا، سلم الوالد والولد، سلم يا ربنا الذرية، سلمهم يا ربنا أجمعين، سلم يا ربنا البيت، سلم يا ربنا البيت، سلم يا ربنا السيارة، سلمهم أجمعين يا ربنا، سلم يا ربنا المال والولد، سلم يا ربنا المال والولد، سلم يا ربنا النعمة، سلم يا ربنا النعمة، سلم يا ربنا الحكمة، سلم يا ربنا الحكمة، سلم يا ربنا الصحة، سلم يا ربنا العافية. الله أكبر. وسلام على عباده، وسلام على عباده، وسلام على عباده الذين اصطفى. سلمهم يا ربنا، سلمها يا ربنا، سلمهم يا ربنا من الأسحار، من الأسحار، من الأسحار، أنواعها وأشكالها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، ومن الأحساد، ومن الأحساد، ومن الأحساد، ومن الأحساد وموكليها، ومن الأعين، ومن العيون، ومن العيون وشياطينها، ومن العيون وشياطينها. سلم يا ربنا الرأس، سلم يا ربنا الرأس وما وعى، سلم يا ربنا البطن وما حوى، سلمهم يا ربنا سلمهم، سلم يا ربنا الرأس، سلم يا ربنا الذكاء والعبقرية، سلم يا ربنا الذكاء والعبقرية، سلم يا ربنا السمع والبصر، سلم يا ربنا، سلم يا ربنا النفسية، سلم يا ربنا النفسية، سلم يا ربنا الذاكرة القوية، سلم يا ربنا الوجه الحسن، سلم يا ربنا الشعر الجميل، سلمهم يا ربنا. وسلام على عباده الذين اصطفى، وسلام على عباده، وسلام على عباده، وسلام على عباده، وسلام على عباده الذين اصطفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وسلام عليه، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت، يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. والسلام علي، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وسلام على عباده، وسلام على عباده، وسلام على عباده الذين اصطفى. سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام، سلام عليك، سلام عليك، سلام عليكم، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم سلمهم يا ربنا سحرا عظيما، يا ربنا سلمهم فأنت السلام، سلمنا أجمعين يا ربنا من الأسحار والأحساد ومن العيون. سلمهم يا ربنا من الأحساد يا ربنا ومن العيون، سلمهم يا ربنا عيونا، سلمهم يا ربنا أحسادا، سلمهم يا ربنا شياطينا، سلمهم يا ربنا مردا، سلمهم يا ربنا عفاريت، سلمهم يا ربنا ضرا، سلمهم يا ربنا شرا، سلمهم يا ربنا إغماء وإعياء وتعبا ومرضا وتشنجا وصرعا. سلمهم يا ربنا ضيقا، سلمهم يا ربنا ضيقا. والسلام على من اتبع الهدى، يا ربنا سلمهم يا ربنا، سلم يا ربنا قلوبهم، سلم يا ربنا صدورهم، سلم يا ربنا النفسية، سلم يا ربنا الجسد، سلم الحظ والنصيب. وسلام، وسلام على عباده الذين اصطفى. سلمهم يا ربنا، سلمهم يا ربنا، سلمهم يا ربنا. والسلام علي، والسلام على من اتبع الهدى وسلام عليه والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام على من اتبع الهدى والسلام على من اتبع الهدى وسلام على عباده الذين اصطفى والسلام على من اتبع الهدى وسلام على عباده الذين اصطفى والسلام على من اتبع الهدى وسلام على عباده الذين اصطفى والسلام على من اتبع الهدى وسلام على عباده والسلام على عباده الذين اصطفى سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا الحاضر والغائب الذكر والأنثى الوالد والولد يا ربنا والأجداد سلمهم أجمعين يا ربنا سلمهم يا ربنا من سحر من سحر النوروز يا ربنا من حسد ومن حسد فيهم يا ربنا ومن العيون تغني في أجسادهم تشوي في أجسادهم وتهور وتهور في بيوتهم اغفرها يا ربنا سلمهم منها يا ربنا سلمهم منها يا ربنا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا اجرهم يا ربنا احفظهم يا ربنا اكلأهم يا ربنا احصهم يا ربنا سلام قولا من رب الرحيم يا ربنا برحمتك سلمنا أجمعين يا ربنا من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها وقويها وضعيفها وقديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل يا ربنا من الأحساد والعيون سلمنا يا ربنا برحمتك يا رحمن سلمنا يا ربنا برحمتك يا ربنا فأنت السلام يا ربنا سلمنا من الأسحار والأحساد ومن العيون ومن العيون ومن العيون ومن الأحقاد ومن الأحقاد ومن العقد ومن العقد اللهم سلمهم يا ربنا اللهم سلمنا يا ربنا اللهم سلاما يا ربنا سلاما يا ربنا نسألك سلاما يا ربنا نسألك سلاما يا ربنا لنا أجمعين يا ربنا للراقي والمرقي سلمهم يا ربنا وسلمنا أجمعين يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون سلمهم يا ربنا وسلمنا أجمعين من الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والأنفس الخبيثة والأنفس الخبيثة والأنفس اللعينة والأنفس اللعينة سلام سلام قولا من رب الرحيم سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على إلياسين وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده وسلام على عباده على عباده الذين اصطفى إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم زاده بسطة في العلم والجسم زاده بسطة في العلم والجسم إن الله اصطفاك وطهرك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين وسلام على عباده وسلام على عباده وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عبادي الذين اصطفى وسلام على عباده وسلام على عباده وسلام على عبادي الذين اصطفى سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم طبتم سلام عليكم طبتم سلام سلام عليكم طبتم سلمهم يا ربنا برحمتك سلمهم وسلمنا أجمعين برحمتك سلام قولا قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وسلام على عبادي الذين اصطفى وسلام على عبادي الذين اصطفى وسلام على عباده وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى قلنا يا نار قلنا يا نار يا نار كوني بردا كوني بردا وسلاما وسلاما وسلاما كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا كوني بردا وسلاما على إبراهيم والسلام على من اتبع الهدى والسلام على من اتبع الهدى والسلام على من اتبع الهدى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم إني أسألك يا ربنا أن تسلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا سلمهم من ساحر سلمهم من ساحرة سلمهم من حاسد وحاسدة سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا من عائل وعائنة سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا من ناظر وناظرة سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا من ذي نفس خبيثة من ذي نفس خبيثة سلمهم يا ربنا من ذي نفس خبيثة من ذي نفس خبيثة من ذي نفس لئيمة سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا سلام عليكم سلام عليكم سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا سلم قلوبهم يا ربنا سلم صدورهم يا ربنا سلم بطونهم يا ربنا سلم فروجهم يا ربنا سلم أقفيتهم يا ربنا سلم ظهورهم يا ربنا سلم يا ربنا سلم يا ربنا العضلات يا ربنا يا ربنا والفقرات والفقرات سلم يا ربنا سلم النفسية سلم يا ربنا النفسية سلم يا ربنا الرأس الرأس سلم يا ربنا العقل الرزين سلم يا ربنا الدين القويم والخلق الحسن سلم يا ربنا سلم يا ربنا الدين القويم سلم يا ربنا الدين القويم والخلق الحسن سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده على عباده الذين اصطفى سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم وسلام على عباده وسلام على عباده الذين اصطفى يا ربنا يا ربنا سلمهم يا ربنا سلمهم سلمهم يا ربنا من الأسحار سلمهم يا ربنا من الأحساد سلمهم يا ربنا من العيون سلمهم يا ربنا من العيون سلمهم يا ربنا من العيون الله أكبر. سلمهم يا ربنا سلمهم, سلمهم يا ربنا سلمهم, تولى يا ربنا أمورهم, فرج يا ربنا كروبهم, اعنهم يا ربنا ولا تعن عليهم, وانصر لهم يا ربنا ولا تنصر عليهم, وامكر لهم يا ربنا, وامكر لهم يا ربنا, وامكر لهم يا ربنا ولا تنصر عليهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. تولى يا ربنا أمورهم, واكشف يا ربنا كروبهم. الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا السحر, اللهم أطل يا ربنا الحسد, اللهم أطل يا ربنا العين, اللهم أخرجها يا ربنا كلها, اغفر يا ربنا ضرها, اغفر يا ربنا شرها, اغفر يا ربنا مكرها. بسم الله الكافي بسم الله. وسلام على عباده الذين اصطفى, وسلام على عباده, وسلام على عباده الذين اصطفى. سلمهم يا ربنا, سلمهم من السحر يا ربنا, ومن الحسد يا ربنا, ومن العين, اقلها يا ربنا كلها, اللهم ابطلها يا ربنا. ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, ان الله قادر, ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, ان الله قادر, ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. وسلام على عباده. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله قادر, بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. ادخلوها بسلام آمنين. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله قوي, إن ذلك على الله يسير. وسلام على عباده الذين اصطفى, وسلام على عباده الذين اصطفى. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله. ثم نظر ثم عبس وبسر. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله. فيها عين جارية. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله وسلام على عباده الذين اصطفى إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وسلام على عباده وسلام على عباده وسلام على عباده الذين اصطفى إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين اللهم كلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا من الأسحاب والأحساب والعيون يا ربنا سلمهم يا ربنا من النظرة سلمهم يا ربنا من نظرة سلمهم يا ربنا من نظرة سلمهم يا ربنا من التعب سلمهم يا ربنا من حمى سلمهم يا ربنا من برودة سلمهم يا ربنا من الآلام سلمهم يا ربنا من تشنج سلمهم يا ربنا من أحلام مفزعة مزعجة مخوفة سلمهم يا ربنا الحاضر والغائب يا ربنا الذكر والأنثى الوالد والولد سلمهم يا ربنا سلمهم سلمهم يا ربنا سلمهم سلمهم يا ربنا سلمهم سلمهم يا ربنا سلمهم سلمهم يا ربنا من الضر سلمهم يا ربنا من الشر سلمهم يا ربنا من الضر سلمهم يا ربنا من الشر سلمهم وسلمنا اجمعين يا ربنا من الشر من الشر من الشر ومن الضر ومن الضر ومن الضر ومن الضر ومن الضر سلمهم يا ربنا بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله اللهم سلمهم يا ربنا بنصر على الأعداء بنصر على الأعداء بنصر على الأعداء بنصر على الأعداء يا ربنا يا ربنا اللهم انصرهم على ساحر وساحرة وحاسد وحاسد وحاسدة اللهم انصرهم يا ربنا سلمهم يا ربنا بالنصر سلمهم يا ربنا بالنصر سلمهم يا ربنا بالغلبة لهم يا ربنا على من عاداهم على من سحر وحسد وعلى من نظر وعلى ذي نفس خبيثة وعلى ذي نفس لئيمة لعينة خبيثة ظالمة طاغية باغية معتدية يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا سلمهم سلمهم يا ربنا بالنصر سلمهم يا ربنا بالنصر على الأعداء يا رب الأرض والسماء بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله سلام قولا من الرب الرحيم اللهم برحمتك يا ربنا تسلمهم اللهم يا ربنا برحمتك تسلمنا يا ربنا من الأسحار أنواعها وأشكالها وعظيمها وهينها وقويها وضعيفها وقديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وسلام على عباده بسم الله بسم الله سلام على عباده اجعلنا يا ربنا من عباده المخلصين المخلصين اجعلنا يا ربنا من عباده اجعلنا يا ربنا من عباده اجعلنا يا ربنا من عباده اجعلنا يا ربنا من عباده اجعلنا يا ربنا من عباده المخلصين المخلصين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما اللهم يا ربنا اطفي هذه النار اطفيها يا ربنا في القلوب والصدور يا ربنا وفي البطون يا ربنا يا ربنا وفي الاجساد وعلى النفسيه تؤججها وتؤرقها يا ربنا اللهم يا ربنا اطفئها يا نار كوني بردا وسلاما كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفئها يا ربنا من قلوبهم وصدورهم وبطونهم يا ربنا أطفئها يا ربنا أطفئها يا ربنا من الرأس ومن القفا ومن الظهر ومن الدم والعظم والمفصل اللهم أطفئها من أحشائهم أطفئها من أطرافهم يا نار كوني بردا وسلاما أطفأها الله اللهم أطفئها يا ربنا أطفئها على التشنج وعلى الصرع وعلى الإغماء وعلى الآلام والأوجاع وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد والكرب الشديد. بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم سلمهم يا ربنا وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم سلمهم يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الروح على الجسد على الخلق على العمل. بسم الله بسم الله على الجمال وعلى البهاء. سلم يا ربنا الجمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة والحسب والنسب والمال والولد. سلم يا ربنا ألفة يا ربنا وقربا بين الزوجين. سلم يا ربنا الحظ والنصيب سلمهم يا ربنا أجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فسيكفيكهم الله. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون وسلام على عباده وسلام على عباده وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده وسلام على عباده الذين اصطفى. بسم الله بسم الله. سلمهم يا ربنا سلم يا ربنا السمع والبصر سلم يا ربنا العقل والذهن يا ربنا والدماغ سلم يا ربنا مراكز الإحساس والعصب. سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا سلم النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية. سلم يا ربنا الظهر يا ربنا الفقرات يا ربنا والعضلات. سلم يا ربنا العظام والمفاصل والمفاصل والغضاريف والغضاريف. سلم يا ربنا الركاب سلم يا ربنا العظام سلم يا ربنا الظهر سلمهم أجمعين يا ربنا. وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أنت السلام يا ربنا ومنك السلام